إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء فريق العمل، رئيس التحرير أشرف البهي، على هندسة الهواء خالد عيد، ومعكم مها حسن. والإخراج لهيان فاروق. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. ويشرفنا في مواجهة البرنامج العام من القاهرة الأستاذ الكاتب الصحفي أحمد رفعت، المحلل السياسي. صباح الخير، مساء الخير، وبنرحب بحضرتك يا فندم. أهلا أستاذ مها، مساء النور، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. ويعني بداية ويعني بالتأكيد موضوع بيفرض نفسه، تابعت حضرتك يوم السبت هذا الحدث الفريد والنادر، الحدوث موكب المومياوات الملكية، الموكب الذهبي، وكيف كانت ردود فعل العالم، وكيف وقف العالم فعلا ينظر إلى مصر وهذا المجد العظيم. طبعا حدث تاريخي، يعني زي ما حضرتك قلت فريد، هو فعلا مش يعني بنفس الصورة وبنفس الصيغة وبنفس الكيفية وبنفس الشكل، لا يعني صعب انه يتكرر تاني خلاص. يعني ممكن نعمل حاجات تانية، يعني ممكن نعمل ممكن أشياء أخرى، لكن بنفس الصورة وبنفس الصيغة وبنفس الكيفية مستحيل يتكرر تاني. ده الموكب مش العظيم، ده الموكب الأعظم. ده الحدث مش الكبير، ده الحدث الأكبر في تاريخ يعني السياحة والآثار في مصر. في حاجات مهمة حصلت، يعني حجر رشيد لما اكتشفوا في مقبرة توت عنخ آمون، كلها أحداث كبيرة، لكن حدث بهذا الشكل وبهذه الكيفية بهذه الطريقة بهذا الإبهار بهذا الاهتمام العالمي، لأنه طبعا أول مرة يحصل حدث تاريخي أثري بهذا الشكل، وتكون يعني ما كانش فيه فضائيات مثلا من 20-30 سنة، ما كانش أيام الأحداث التانية. فإحنا قدام حدث يعني كوكب الأرض على الأقل نص السكان وتابعوه على الأقل، يعني أنت قدام 4 مليار نسمة شاهدوا هذا الحدث وتابعوه بطرق مختلفة، قروا عنه 22 يعني موميا، 18 تابوت، 400 قناة، 5 كيلو المسافة، 7 محاور أغلقت و7 محاور بديلة ليها علشان الناس تعدي، 33 وده إذا كان بالأرقام، يعني بنحول الموضوع لأرقام، 33.5 فدان مساحة المتحف، 135 ألف متر المباني. طبعا تكلفة، هو دخل في تكلفة عالية لأنه لما افتتح بشكل شبه رسمي 31 أكتوبر الماضي كان معاه متحفين آخرين، كفر الشيخ ده تكلفته 50 مليون، وطبعا مش كبير بالحجم، لكن في حدود المتاح في كفر الشيخ، متحف كبير يعتبر، وشرم الشيخ تاني 191 ألف متر وتكلفته 200 مليون جنيه. بعدهم بشوية يعني كان في نفس الفترة كان يعني شتاء في مصر جامد، وافتتح متحف في الغردقة برضو 101 ألف متر و160 مليون تكلفة، وشراكة لأول مرة يبقى مع القطاع الخاص ليه دور في الموضوع. لكن الاختصار إيه؟ أنه إحنا مش قصة احتفال حصل ومش قصة مهرجان حصل، رغم أنه ده حصل فعلا، لكن إحنا قدام تصور للدولة المصرية لتعظيم يعني ما تمتلكه من آثار ومن تاريخ عظيم يندر انه يبقى موجود في دولة تانية او يندر انه يعمله شعب تاني وبتعظمه بافضل واكبر صورة ممكن. عندنا في مصر كنوز من المتاحف موجودة في كل مكان، يعني مثلا ما حدش ممكن يصدق ان القرية دي فيها متاحف تزيد عن 243 متحف، يعني رقم ضخم. يعني عندك صحيح. متحف السكة الحديد، متحف الشمع، متحف محمود مختار، متحف القبط، المتحف الإسلامي، المتحف اللي افتتح السبت، المتحف قصر عابدين، وعدي على كده لما تخش 43-44 متحف في القاهرة وحدها غير الجيزة. الجيزة بقى فيها 100 رهينة، وفيها متحف هذا الكبير بيتعمل، وفيها متحف محمد محمود خليل وحرمه، وفيها متحف القرية الفرعونية، وتقعد تعد كده. لكن احنا باختصار عندنا ثروة كبيرة جدا قادرين نحافظ عليها وقادرين نظهرها للعالم على أروع وأفضل ما يكون. شفنا هذا التناغم يوم السبت في الموسيقى، في الألوان، في الأزياء، في التنظيم، في الأمن، في الإضاءة، في الالتزام، في المواعيد والالتزام بدقتها، في الاستقبال اللي انتظر المومياوات هناك. شفنا سيادة الرئيس بنفسه بيشرف على كل شيء وبيفتتح، وشفنا الفرقة الموسيقية هناك، وشفنا الأوركسترا، وشفنا عددها، وشفنا المطربين. لا احنا قدام طبعا حدث فريد وخلاص لن يتكرر. زي كده حاجات بتحصل كده في كسوف الشمس والقمر، او في حاجات كواكب بتحصل تعمل ظواهر يقول لك ايه مش هتكرر تاني غير بعد مثلا ايه 300 سنه ولا حاجه. صحيح. ردود الفعل العالميه قريتها زي حضرتك، وكانت 400 وكاله انباء موجوده بتنقل على الهواء توالت ردود الافعال العالميه كلها على اختلافها. الشهاده جات لنا من الخارج قبل ما احنا نشهد لانفسنا او يكون في راي داخلي، توالت ردود الافعال بشكل غزير جدا. والله ردود الافعال بصي دي يا استاذه مها وحضرتك ادرى مني تبقى بنقسمها لاكثر من مستوى، اكثر من مسار. طبعا في المتخصصين دول المؤمنين، يعني المهتمين بالمصريات وبعلم المصريات ومهتمين بفكره يعني التاريخ القديم والاثار والمومياوات والتحنيط وكل المجال العلمي ده. طبعا ده كان اهتمامه يفوق الوصف، لان ده تخصصه وده شغله وده اهتمامه الاساسي. تتنقل نقله ثانيه تروح للشركات الخاصه بالسياحه وتنظيم الرحلات، وطبعا كانت مهتمة جدا لانه كله مستني يعني كورونا تنتهي او على الاقل يتم السيطرة عليها وتبتدي تشوف شغلها. انا اتصور لانه داخل مع دول اهتمام المواطن في عدد من المدن او الدول الكبرى اوروبا تحديدا، يعني انا اتصور لو في اسرة مغلق عليها بيتها او المدينة اللي هي ساكنة فيها، لانه في دول مغلقة بالكامل دلوقتي. صحيح. فأتصور أن أسرة من دي كانت مرتبة أنه تخلص كورونا ومحددة دولة بعينها مثلا تروح تزورها. اعتقادي أنه الأسرة دي جابت ورقة وقلم قالت لا اشطب كده، احنا بعد كورونا ما تخلص نروح مصر. بعد اللي شفناه ده يبقى مصر هي الوجهة الأولى بعد تغيير أولويات. بالضبط، تغيير أولويات وترتيبها من جديد، لأن بعد اللي حصل اعتقادي أنه أثره كبير على السياحة في مصر. يوم السبت قلنا مع حضرتك الرقم كان 13.3 مليار دولار لغاية مارس 2020. طبعا حصل تراجع وصل ل 82% بسبب كورونا، حصل ده يعني في العالم كله الحمد لله استوعبناه، والدولة طلعت أو رصدت 3 مليار جنيه للسياحة، لقطاع السياحة، علشان الناس تقبض وعشان يبقى في صيانة للحفاظ على القطاع ككل. ما الحمد لله حددت يعني الانفاق يبقى ازاي، ما قالتش الناس تاخد فلوس تعمل بيها مباني او تعمل بيها رحلات، لا قالت انه يروح للمرتبات ويروح للصيانة عشان نبقى اولا الناس يبقى حالها ماشي اللي بيشتغل في القطاع، والبنية الاساسية نفسها تبقى ماشية جاهزة في اي وقت تساب السواح. فالمهم استوعبنا الحكاية دي، لكن بنستعد بقى لما بعد يعني انتهى كورونا وجاي جاي باذن الله، فنبقى عندنا انتعاشة وانطلاقة كبرى نعوض بقى التراجع ال 82% اللي حصل، ونتجاوز كمان اللي احنا نفسنا 13.3 مليار دولار، برقم قليل بقى على مصر، قليل كتير جدا على مصر. عايزين سواح بعدد المواطنين يعني يجوا مصر، ويكون يعني كمان مستوى انفاقهم ان شاء الله يعني على مستوى برضو عالي. فكرتينا بمستوى الانفاق، لانه انا عايز اقول لحضرتك حاجه حصلت من 2014. الدوله الصين دي بيطلع منها في السنة 120 مليون سائح. 120 مليون تقريبا يعني عشر الصين بيطلع عشر عدد تعداد السكان. لو احنا قلنا للناس الرقم طبعا قلنا قبل كده بس عايزين نفكره لهم ونحفظه لهم ونفكره بيهم انه كان بيجي لنا مصر 30 ألف سائح يعني رقم معيب نقوله يعني حاجة تكسف يعني حاجة يعني من 120 مليون انت تاخد 30 ألف يعني ممكن يجيبوا القرية واحدة مثلا ده رقم صعب جدا على مصر يعني صحيح. لكن الحمد لله من 2014 ابتدت خطة مدروسة لمدن الصينية الكبرى بكين وشنغهاي وعدد تاني من المدن تعمل لها برامج والقطاع الخاص لها بدور مهم. تجاوزنا نص مليون وتجاوزنا كنا منطلقين الى يعني 3/4 مليون وازيد لغايه ما جت كورونا وبعد كده بتعمل لهم برامج خاصه يعني الاقصر واسوان او الاقصر والغردقه او اسوان وشرم يعني بتعمل برامج كده خاصه ممكن ما يعني اذا كان في او احيانا بتحط القاهره في البرنامج. المهم السائح يعني بسبب الكلام ده ايه اللي حضرتك فكرتنا بيه ان السائح الصيني ده بإنفاقه بيوصل 4 أضعاف سواح بيجوا من دولة شهيرة جدا بتيجي مصر. فلما يجي نص مليون سائح من الصين كأنك جبت 2 مليون سائح من الدول التانية. صحيح. فإحنا ابتدينا الحمد لله يعني باختصار نخطط كويس من 2014 للنهاردة. مستمرين مع حضرتك في المواجهة وفصل قصير ونعود. تفضل. شوف أصار أجيال ملو الدنيا حضارة وابتكار حضارة وابتكار علموا قلب الحجر يوصف معاري الانتصار صار أجيال ملو الدنيا حضارة وابتكار حضارة وابتكار علموا قلب الحجر يوصف معاري الانتصار معارك الانتصار معارك الانتصار بتحكي المعجزات وتتحدى الزمن وابو الهول الامين من الاف السنين حارس على الوطن قدام الاهرامات بتحكي المعجزات وتتحدى الزمن وابو الهول الامين حارس على الوطن وبعد طول سكوت نطق وسمعنا صوت وبعد طول سكوت نطق وسمعنا صوت ملا بالنور عينينا وحكى لنا عن ماضينا ملا بالنور عينينا وحكى لنا عن ماضينا وأمجدنا بنعود مرة أخرى مستمعينا الكرام ومواجهة مع الكاتب الصحفي المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت بنجدد لحضرتك التحية. أهلا بحضرتك وشكرا لاختيار الأغنية الأخيرة دي. بنشكر زميلنا خالد عيد الكنترول من الأغاني النادرة بس من الأغاني الجميلة جدا دي طبعا الشاعر حرم الغمراوي والأستاذ محمد الموجي. جميل شكرا لحضرتك. أستاذ أحمد بمجموعة الأولى بتتسلم أو أول دفعة بتتسلم مفاتيح المبادرة الرئاسية مفاتيح مركبات بتعمل بالغاز كانت مبادرة رئاسية لإحلال وتبديل المركبات اللي بتعمل بالوقود التقليدي هدفها عظيم جدا حفاظ على البيئة ومصلحة المواطن. يعني في ظل كل التحديات دي والشائعات دي احنا بنشتغل في كل الاتجاهات، وكان من ضمنها هذا يعني هذه المبادرة. طبعا بلا جدال، لانه احنا دي المبادرة دي مهمة جدا. احنا بس مش يعني دايما يا استاذ ما مش بنبص بعمق اكتر في يعني الاحداث، مش بنقف عند ظاهرها. فانت قدام مبادره ممكن الناس تشوف انه احنا بنساعد بس الناس انها تغير عربيتها وتجددها ونوفر عليهم يعني فايده 3%، ودي فايده لا يعني تعد يعني حاجه قليله جدا لا تذكر والناس مش هتحس بيها، او التقسيط بيوصل ل 10 سنين، او ان بياخدوا دعم بيوصل ل 45,000 جنيه في السيارات الاجره الميكروباص. لكن الموضوع له ابعاد اخرى، ابعاد اخرى كتيره جدا، لانه انت اولا فاتوره استيراد مصر من البترول ومشتقاته عاليه جدا. صحيح الحمد لله نزلت يعني يعني في نزول بيوصل 17% 2020 على 2019، و2019 اقل برضه من 2018 لانه ابتدينا نستخدم الغاز اكتر وعندنا احتياطي منه، غير بقى اللي منتظر يكتشف السنين اللي جايه يكفينا، مثلا يكفي جيل جيل او جيلين جايين لغايه اللحظه اللي احنا فيها دي من غير اي اكتشافات جديده. فالاستهلاك بيوصل، الفرق بين ده وبين ده بيوصل 60%. يعني انا لو انا عندي عربيه بتكلفني 1000 جنيه في الشهر بنزين، ممكن مع الغاز تكلفني 400 جنيه. فطبعا الفرق رايح للناس ورايح للدوله برضو، لان الدوله هي اللي بتستورد وبتوفر يعني عملة بتبقى يعني خفضنا فاتورة الاستيراد على الدولة وخفضنا فاتورة الاستهلاك على المواطن، على المواطن ووصلته. البعد في بعد تاني بقى، انه غير ان انا بريح الدولة في الاستيراد ومن البترول ومشتقاته اللي احيانا بتوصل، يعني احنا عاملين تخفيض وصلنا الحمد لله من 2014 النهارده مخفضين 48 مليار جنيه. فشوف تخيلي بقى اللي كانت الفاتوره عامله ازاي ففي السنه. فاحنا عايزينها تنزل وتنزل لغايه ما يبقى اقل من كده بكتير. لكن جزء تاني انه التلوث اللي حاصل في الهواء المصري والمدن المصريه، انا بخفض برضو فاتوره الصحه بالظبط كده. بدل ما انا بدي وزاره البيئه مثلا 10 مليار جنيه في السنه بتروح لاجهزه خاصه بالتلوث ومكثفات وبتروح لفلاتر وبتروح مش عارف ايه، انا لو انا عندي بيئه نظيفه اساسا من على الارض اصلا كميه التلوث معقوله ومحدوده، انا هوفر الفلوس دي وبوفر قوة عاملة سليمة. يعني انسان سليم صحيا بيعمل، ده انت عندك انسان سليم جزء من انفاق الصحة رايح على امراض المرتبطة بالتلوث، كلها امراض صدرية وامراض في العيون وامراض في الجلد. انا بوفر غذاء امن. انا عارفة حضرتك التلوث على جانب يعني لو انا ماشي على التربة وعلى الخضروات والزراعة بيوصل 175 متر يمين وشمال. يعني انا لو في تلوث، لو انا ماشي بعربيه بتطلع مواد ملوثه للبيئه وعندي لسه انا اسف يعني الشكمان القديم ده اللي بيطلع اللي بيعمل الدخان الاسود ده، لو انا ماشي على طريق سريع التلوث بيوصل 100 يعود للمواطن مره اخرى من خلال الاغذيه. استاذ احمد احنا بنستاذن حضرتك لاذاعه موجز لاهم الانباء ونعود مره اخرى. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف. وزير التعاون الدولي تؤكد أن الدولة تعزز استراتيجياتها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز استدامة الموارد المائية. وزير التجارة والصناعة تعلن أنه سيتم إصدار حزمة قرارات جديدة للمساهمة في مساندة الصناعة الوطنية. وزير الصحة تؤكد نجاح القوافل الطبية العاملة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في تقديم خدماتها العلاجية بالمجان ل 184 ألف مواطن خلال الشهر الماضي. رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد فعالية ختام التدريب الجوي المشترك المصري السوداني نسور النيل 2 بالسودان. فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالتحرك لمنع إسرائيل من إقامة بؤر استيطانية جديدة في منطقة الأغوار بالأراضي المحتلة. الرئيس الأفغاني يقترح خطة جديدة للسلام مع حركة طالبان قبل انعقاد مؤتمر دولي لبحث هذه القضية. المتظاهرون في ميانمار ينظمون مظاهرات للمطالبة بالإفراج عن الزعيمة الديمقراطية أونغ سان سوتشي. الكريملين يؤكد أن التحركات العسكرية الروسية قرب الحدود المشتركة مع أوكرانيا لا تمثل تهديدا لأوكرانيا أو أي دولة. روسيا تعتقل إرهابيا كان يخطط لتنفيذ هجوم بإحدى المدن في الجنوب الغربي. منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك تعلن إتاحة تعديل جديد للحد من التفاعلات غير المرغوب فيها على المنشورات. من القاهرة أيها السادة قدمنا لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. مرة أخرى بنعود للمواجهة مع الكاتب الصحفي أستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد، ورد في الموجز يمكن في أول خبر يعني تأكيدا للكلام اللي حضرتك بدأته قبل الموجز، وهو تعزيز استراتيجية التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز استدامة الموارد المائية، كان من ضمنها هذا الاقتصاد الأخضر التحول اللي حضرتك كنت بصدد الشرح حوالين هذا الموضوع، ازاي احنا بنتحول من وقود تقليدي لوقود صديق للبيئة، وانه ليس مجرد تغيير لموديلات سيارات قديمة او تقادمت او يعني تسهيل للمواطن يعني تقسيط او فايدة بسيطة، لا ده هو له اكثر من بعد على البيئة، على الصحة، على القوة العاملة في الدولة، على الثروة البشرية للمواطن المصري. طبعا، لانه كل دول في الاخر هم دول المجتمع المصري، يعني هو المجتمع اي غير أرض ومواطن وحكومة. فالدولة بتبص لأبعاد كتير، لازم الإعلام يوضح للناس ويبسط الأمور للمواطن علشان ما يقفش عند يعني ظاهر الخبر أو ظاهر الحدث. إذن إحنا بننقي الهواء، بننقي التربة والمأكولات والمزروعات اللي بتصل في الآخر لإيد المواطن، بتصله سليمة ونظيفة، بيحافظ على صحة المواطن وبيوفر مليارات بتدفع في مجال الصحة وبتحافظ على يعني طاقة عمل ممكن تهدر. بالضبط، لأنه أنت مثلا يا أستاذة مها، لو احنا رجعنا الارشيف هتلاقي مثلا في سنين فاتت يقول لك ايه المحصول الفلاني رجع من الدوله الفلانيه. هو رجع ليه؟ لانه احيانا يعمل اختبار يلاقي مثلا نسبه حاجه متبقيات وكذا. احنا دلوقتي بنعمل بالمعايير قياسيه والحمد لله، معايير قياسيه فندم للمواطن المصري، وده يعني يمكن ما حصلش على مدى سنين، كان دايما المعايير المقاسيه القياسيه كانت للتصدير، للتصدير. وعشان كده هتلاقي العبارة الشهيرة للرئيس السيسي ايه لما كان الناس كلها تتكلم ان احنا بنعمل الصوب الزراعية وبنعمل مليون ونص مليون فدان عشان نوفر غذاء بأسعار مناسبة. لا، الرئيس السيسي طبعا أسعار مناسبة ده مهم، لكن الرئيس السيسي قال ايه بقى؟ لا، بنوفر غذاء آمن، وده طبعا اهم. الصحة رقم واحد. الاسعار طبعا طبيعي انه نبقى بنخطط انه نخفض الاسعار، ده بيحصل بذات الانتاج، لكن جودة الانتاج هي اللي في ذهن دلوقتي القيادة المصرية. عشان كده بتعملي غذاء امن صالح للمواطن في العالم كله وصالح للمواطن المصري. عندنا المواطن المصري اهم، لكن كمان علشان شروط التصدير تبقى مناسبة. وعشان كده الحمد لله احنا السنة اللي فاتت كنا 6.5 مليون طن صادرات خضر وفاكهة بسبب أزمة كورونا، وصلت 6 مليون. طبعا ده إنجاز، 6 مليون طن ده إنجاز، لأنه في ظل الأزمة، في ظل الأزمة نزلت حاجة بسيطة جدا، الدنيا كلها واقفة ومع ذلك صادراتك مش واقفة، محققة أرقام قياسية. يعني خضر 10.7 مليون طن والفاكهة 7.3 مليون طن، فيعني عاملة إنجاز كبير. بإجمالي بقى بالأسماك بالحاجات كلها، يعني كل خير مصر متجاوز 21 مليون طن في سنة واحدة، فده إنجاز كبير الحمد لله. الصادرات منها موجودة، ودخلت 12 دولة على خط شراء الموالح المصرية، منهم طبعا دول كبيرة زي الولايات المتحدة الأمريكية. وعندنا دلوقتي بنتعامل في التصدير الزراعي ده مع 162 دولة على مستوى العالم. بأشكال مختلفة، سواء بتصدري بشكل مباشر أو بتصدري تصنيع زراعي، يعني حاجات معلبة وحاجات محفوظة. إذن الدولة بتهتم بالزراعة على مستوى الكم والكيف في نفس الوقت. بالضبط. المشروعات الزراعية للدولة برضو نحب نلقي عليها الضوء، الدلتا الجديدة والمشروعات الزراعية المختلفة اللي حاليا الدولة يعني بتهتم بيها بشكل فائق، وتعتبر من أول أولويات الدولة بلا جدال. بس أنا أصبنا في اللي فات يعني هذا التكامل اللي حاصل، ما دام ما نعملش زراعه كويسه وبعد كده ماشي العربات جنبها بتبوظها وبتفسد الحاجه كلها، وبعد كده بتتكلمي على مبادرات للصحه وسايبه المواطنين يتنفسوا هواء غير يعني غير جيد وغير صحي. لكن دلوقتي حاصل بقى هذا التكامل، انت مهتمه بالانسان ومهتمه بالانسان اللي عنده سيارات وممكن تبقى يعني مش مطلوب انها تبقى موجوده بهذا الشكل في الطرق المصريه، ومهتمه كمان البيئه مديالها ميزانيه افضل، ومهتمه ادي بالزراعه والتصنيع الزراعي. المشروع بتاع الدلتا الجديده انا بس يعني كان نفسي يبقى في شيء او على الاقل الناس تتخيل معانا شكل الدلتا المصريه عامل ازاي، وبعد كده تيجي من عند القاهرة اللي تتخيل المحور الجديد اللي اتعمل اللي هو محور الضبع اللي هو الطريق، وتمشي معاه في الطريق كده كأنك رايحة مطروح. الجزء بقى اللي الشمالي ده كله لغاية البحر هو ده اللي ممكن نسميه الدلتا الجديدة، ده اللي فيه المليون ونص مليون فدان الجدد اللي المفروض ننتهي منهم خلال سنتين. وطبعا ده رقم قياسي، يعني بتكلم على مليون ونص مليون فدان في سنتين، ده رقم قياسي. بس لما نعرف يا أستاذة مها ان الأجهزة المختصة او على الأقل المؤسسات المعنية بالمشروع اللي هي وزارة الزراعة وزارة الري وجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة عملوا في هذه المساحة، خدوا 20,000 عينة عشان يشوفوا مدى صلاحية التربة، نعرف قد ايه احنا بنتكلم دلوقتي على الإدارة العلمية للمشروعات الكبيرة. 20,000 عينة اتخذت من المساحة دي عشان نشوف التربة عاملة ازاي. فعشان كده لما نلاقي انه التربة صالحة للزراعة بنسبة يعني 92-93% نعرف قد ايه أهمية هذا المشروع. المشروع زي ما اتعمل في مناطق كتير كده وشايفين الاهتمام مثلا بتصنيع وتعبئة البلح وزيت الزيتون ومش عارف ايه في الوادي الجديد، والمصنع اللي في المنيا الخاص بالبنجر لما زرع له او زرع الاول الاهتمام كان بزراعة كثيفة من محصول واحد اللي هو البنجر، وزرعنا 320,000 فدان في المنيا فتعمل لهم جنبهم اكبر مصنع سكر بنجر في العالم. ده بنفس المنهج هيتعمل الصناعات الغذائية في مليون ونص مليون فدان، يعني هنا مثلا 200,000 فدان طماطم يبقى هنا مشروعات تخص الصلصة وتعبية الحاجات المرتبطة بالطماطم. هنا بنعمل قصب سكر يبقى هنا الصناعات الخاصة بالسكر والملاس والكحول والحاجات اللي حواليه اللي ممكن تبقى مكملة. حتى شركة سكر زمان كان اسمها شركة سكر وصناعات تكاملية، لأن كل حاجة بتطلع لها 3-4 صناعات فرعية كده أو إنتاج فرعي. لكن ده برضو ما ينفعش يحصل لو أنا عندي الطرق مش موجودة، طب الناس هتروح إزاي والمستثمر يروح إزاي وننقل الحاجات دي إزاي ونعبي المحصول إزاي ونوديه، لأ بقى كل ده انتهى ما عادش موجود في التفكير المصري الحالي. الطرق موجودة والطرق إلى أماكن التصدير موجودة والطرق إلى طبعا أماكن التصنيع والتعبئة موجودة، وبتعملي بقى يعني مجتمع أو مجتمعات أو تصورات للزراعة المصرية مختلفة أو التصنيع كمان للزراعة المصري مختلف تماما عن اللي كان قبل كده. فاصل صغير وبنعود مرة أخرى. تفضلي. يا أم الدنيا من قدك يحبك كل من شافك، أمان الدنيا هنا عندك يا شايلة الكون على كتافك، عشان نبنيها ونعمر عشان نزرعها ونخصب، مش وقت الصغر لو نقدر نعليها سوا ونكبر، عشان لقمتنا من فاسنا تأكل منا من راسنا، عشان معدننا شوف الصخر لو نهار مواجهة مستمرة معكم مستمعينا الأعزاء على موجات البرنامج العام من القاهرة. أستاذ أحمد رفعت ما زلت تشرفنا على موجاتنا، وفي مواجهة اليوم بنلقي الضوء على البناء والتعمير بالطبع، خاصة في موضوع توطين الصناعة. كان في اجتماع مهم لسيادة رئيس الجمهورية برئيس الوزراء والوزراء لوضع حلول لبعض المشكلات أو التحديات اللي كانت بتواجه قطاع إنتاج الأسمنت والحديد والصلب في مصر، وكانت من ضمنها ارتفاع تكاليف الإنتاج ومشكلة التسويق والطاقة الإنتاجية. كل هذه التحديات حاولوا أنها يكون لها حلول من خلال تعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعة أو الصناعات الثقيلة الوطنية ترجع مرة تانية. تعليق حضرتك إيه؟ هو طبعا من 2014 احنا دائما نقول 2014 للأمانة، لأنه برضو سنة فارقة عن اللي قبلها، يعني للأمانة في يعني حالة مختلفة تماما من 2014 للنهاردة. واحنا بنقول ده مش انشاء، يعني بنقوله بالادله. يعني مثلا انا قلت حضرتك 2014 تولى الرئيس السيسي، 2015 شفنا الاستنهاض اللي حصل لتسانت البحريه في الاسكندريه، وده صرح عظيم جدا اتعمل في الستينات طبعا، واهمل وكان متعرض للخصخصه، وبعد كده حصل فيه مشاكل كبيره مع شركات يعني دوليه لغايه ما مش مالوش اي معنى، لغاية في سنة واحدة قدرنا نرجعه ونعظم ثروة الشعب المصري، لأن دي ثروته اللي بناها بتضحيات كبيرة. شركة معمولة لصناعة السفن، معمولة لصيانة السفن العابرة في البحر المتوسط، معمولة لتقديم خدمات البحرية بهذا الحجم الكبير، ما كانت خارج الخدمة النهاردة بقت موجودة. ومن وقتها برضو السماف رجعت تاني لتقديم خدماتها زي ما كانت برضو في الستينات. هذه النصر للسيارات شفنا لغاية يعني مثلا قولي 10 مفاوضات تمت علشان يبقى في اتفاق مناسب ليها، لغاية ما وصلنا للاتفاق الأخير ودينا داخلين في صناعة السيارات الكهربائية وغيرها. قاها مثلا يعني أيام الوزير خالد حنفي تصرف عليها 100 مليون جنيه رجعت تجيبهم في السنة، يعني تكسبهم في السنة، غير بقى الشق المعنوي انك تلاقي صنعة في مصر دي موجودة في الدول الخليج والدول العربية رايحة ترفع يعني شأن مصر في كل مكان وتطورها مستمر. وادي داخلين على ادفينا وادفينا دمياط عشان التونة اللي كانت هناك، رحت طورت كيما اسوان وطلعت لها 11 مليار جنيه، عملت خطة وقضينا على مشكلتها طبعا اللي كان فيها مشاكل برضو تخص البيئة وتخص العمال، الاتنين اتحلوا الحمد لله. واضفنا يعني ب 11 مليار جنيه اضفنا طاقة كبيرة للصناعة المصرية. اللي حصل اضافة بقى اضاف سيادة الرئيس المصانع الخاصة بشركة النصر الجداد في الفيوم وغيرهم التسع مصانع اللي افتتحوا مرة واحدة في العين السخنة، واضاف طبعا مجمع بترول او كيما بتروكيماويات اسكندرية، رجعت مصانع كانت متوقفة مع مشروع الخصخصة اللي كان حاصل مثلا زي نيازة للمصابيح، وعدد يعني صناعات الحلوان للصناعات الهندسية وحلوان للصناعات المعدنية اللي هم بيطلعوا الحاجات اللي في البيوت المصرية، اللي يقول لك ده صناعة حربية، دي مروحة صناعة حربية، يعني ايه ما تتكلمش، يعني دي خلاص دي ماركة مسجلة بقى، يعني حاجة ثقة. ودخلوا كمان هم في بيعملوا دلوقتي المكيفات وبيعملوا الديب فريزر وحاجات تانية غير المراوح والبوتاجازات وغيره والسخانات. يعني اللي عملنا نهضة كبيرة في الصناعات المصرية للأمانة الفترة اللي فاتت، رغم ان السنين دي صغيرة، يعني تتكلم على 6 سنين دي ما تعتبرش في التصنيع حاجة يعني، لكن الهدف بقى في الاخر انه اللي هو المصطلح المتداول دلوقتي اللي هو توطين الصناعة. توطين الصناعة يعني تبقى انت وطن لهذه الصناعات، مش ما تبقاش محل لتجمعها. يعني ما انت ممكن تجيب يعني تقول ايه التلفزيون ده معمول في مصر وتكتشف في الاخر انه انت مجمع في مصر، مجمع في مصر، يبقى وطنه الاساسي بقى اللي هو صنعت فيه الاجزاء المهمه. لا، هو دلوقتي الخطه انه يبقى انت الصناعه تبقى متوطنه هنا بكل تفاصيلها، حتى المواد الخام توفرها، لان تيجي تعمل صناعه وبعد كده تستورد المواد الخام فيبقى اللي ماسك يعني زي ما بيسموه ايه محبس الموضوع مش انت. اللي ماسك المحبس هو اللي بيجيب لك المادة الخام. لو وقفت الصناعة كلها بقت في مشكلة. بس بقى اللي احنا بنقوله ده ببساطة يعني انا بقولت دلوقتي لحضرتك في دقيقتين ثلاثة ده يستلزم جهد كبير جدا جدا جدا. تشريعات تخص المستثمرين، اجراءات تخص رأس المال الاجنبي اللي جاي من بره عشان ياخد دورته او مساره للمشاريع من غير بقى الحاجات اللي كانت بتحصل في الـ في الـ في السكه كده وكلنا كنا عارفينها. بقت الموضوع دلوقتي في شفافيه كبيره وبقت الاجهزه الرقابيه موجوده بتضرب بيد من حديد يعني ضد اي حد بيمارس اي عمل مشبوه ضد الناس وبيبتزهم. دلوقتي ده ما عادش موجود. سنغطي يعني قطاعات مهمة، البورصة بقت أفضل من الأول، التعامل المصرفي بقى أفضل من الأول، يعني الاحتياط النقدي بقى أفضل من الأول، فموفر لك يعني لأواني مستطرقة يا أستاذ أحمد يعني كلها متصلة في بعضها متصلة. وممكن أيضا يعني مثل واضح جدا وعظيم جدا بنفخر به وهو توطين صناعة الدواء مثلا يعني احنا مثلا جنب المنطقه اللي افتتحها السيد الرئيس الصناعيه وفي الخان شوف جنبها على طول جنبها كده كان عندنا مدينه لصناعه الدواء في ابو زعبل برضو سنين من الاهمال وسنين دخلنا الاجانب بصناعتهم وطبعا المنافسه كانت صعبه جدا لانه اشتروا كوادر مصريه بمرتبات اعلى وبعد كده عقول مصريه وبعد كده اشتروا خطوط انتاج لصالحهم وضم يعني للاسف صناعات انفرجت كانت 85% معدل الـ يعني الانتاج المحلي من صناعه الدواء التغطيه كانت 85% انتاج محلي في الستينات وصلت الى العكس بقى بقت 15% انتاج محلي والباقي مستورد. ادي الرئيس السيسي بيرجع تاني الاعتبار لصناعة الدواء المصرية بأحدث تكنولوجيا طبعا موجودة عشان يبقى شوف ستك بتكلم على انه مضاد حيوي يبقى فعال بنسبة 100% ما تقولش يعني مصطلح اللي كان متداول ده دايما في كل حاجة يقولك ايه المستورد افضل لا مش مصطلح سيء سيء جدا مش عايزين نسمع هذا المصطلح تاني. وعشان كده كان سيادته بيركز على انه نسبة الفعالية 100% ما يقلش عن الاجنبي في اي حاجه في المضاد الحيوي وغيره يعني تمام. لكن احنا عندنا كان مجد كبير في صناعه الدواء وفكينا شفرات دواء وعملنا حتى انابيب التعبئه والزجاجات عملنا لكل مصنع كان عندنا وناس فاكره الشركات المتحده صحيح. للتوزيع والقاهره والاسكندريه و الدواء المصري كان له سمعه عالميه والنيل وعملنا بكسيرة واللقاحات وعمل يعني فده اهمل ادي الرئيس السيسي بس تنهض كويس انك فكرتنا يا استاذ مها لان دي صناعه مهمه متمس يعني صميم حياه الشعب المصري كل انسان مصري بالضبط. ومن اجمل الاشياء اللي وجدت في هذا الشان المركز البحثي اللي ملحق الحقيقه دلوقتي يعني بالمدينه ويمكن دلوقتي كل منشاه جديده اصبح ملحق بها مركز بحثي ده ما احنا ده جزء بقى من التخطيط الشامل يعني مش بس كل مدينه جوه مركز بحثي ده كل مدينه سكنيه معاها محطه الميه بتاعتها ومعاها محطه الكهرباء بتاعتها المحولات ومكتفيه ذاتيا بحيث يعني لو حصل اي مشاكل تبقى يعني مش زي زمان كان ده يقطع فالدنيا كلها لا النهارده تروحي مثلا مدينه الجلاله هتلاقي اللي هناك المحطه الميه بتاعتهم محولات الكهرباء بتاعتهم مش عارف ايه نفس لو رحتي مثلا دلوقتي مدينه مثلا ملاوي الجديده لو رحت مدينه ناصر باسيوط لو رحت هنا الجديده لو رحت العالمين فرحنا يا استاذ احمد باخبار الصعيد يعني فعلا بنفرح جدا لما بيكون اهتمام الدوله دلوقتي منصب اساسا وبدايه وفي كل اولوياته على الصعيد ثم القاهره يعني الاولويات اتعكست لا ده دلوقتي يعني غير يعني بشكل غير مسبوق يعني هنا الصعيد قال لي 50 سنه ما شافش كان في حرمان كبير ده كان العكس انت كان عندك صناعات بتفككيها يعني انت كان شركه مصر العليا للغزل والنسيج دي ما كلها اتفكت واتباعت واتخصخصت يعني انت دلوقتي في الفيوم لوحدها عامله محلج الغزل هناك ب 250 مليون جنيه اذا رحت اسيوط كان نتكلم على محطه كهرباء غرب اسيوط 165 مليون وعندك القناطر بيروت وعندك مصنع البترول الجديد تكرير اللي بتعمل شراكه برضو مع القطاع الخاص لو رحت سوهاج مصنع الغزل بيرجع ودينا شفنا المدينة الصناعية في الكوثر، ودينا شفنا مصنع غزل هنا بيرجع، يعني الصناعات الخاصة بالنسيج بيتم استنادها من تاني، غير اللي أنا قلته من شوية، مدينة ناصر في أسيوط، مدينة هنا الجديدة غرب هنا، مدينة توشك الجديدة 10,000 فدان، مدينة ملاوي الجديدة، مدينة الفشن الجديدة، مدينة المنيا الجديدة، مصنع الإلكترونيات في بني سويف، اللي احنا قلنا عليه من شوية مصنع سكر ده كله في المنيا. النسبة الكبيرة من 1.5 مليون فدان في الصعيد والواحات، وطبعا المنيا ليها نصيب الأسد، يعني باعتبارها أطول المحافظات على نهر النيل في الصعيد، بتتجاوز يعني اللي بتوصل 180 كيلومتر طول، يعني من اول مغاغة لغاية دير مواس، يعني مساحة طويلة يعني كبيرة جدا، وطبعا هي حتى في المساحة بتحتل المركز السادس على مستوى محافظات مصر، بعد طبعا الوادي الجديد والبحر الاحمر ومطروح واسوان، وهي كمان اكبر من سيناء، من شمال سيناء، اللي بتوصل 26,000 كيلومتر المنيا، طبعا لان فيها نسبه كمان، يعني انت هناك شوف احنا بنتكلم على التنميه في المنيا، ولازم ناس على طول عقلها يروح لمواجهه التطرف والافكار المتطرفه، التنميه جزء اساسي في مواجهه الموضوع. صحيح. فالحركه في كل مكان والحمد لله، وطبعا ده في حاجات تانية كتير، طبعا المساحه مش هتكفي نتكلم على اللي بيحصل، بس مواجهتنا مستمره. لا مواجهتنا مستمره ان شاء الله. ان شاء الله. اذا في كل يعني هذه الاجواء وفي ظل التحديات المستمره وشائعات يعني متوالده باستمرار، نحن نعمل اكثر ويعني نصمت عن الرد، صحيح، لكن حينما نرد بالحقائق وبالارقام وبنضاعف من عملنا ومن إنتاجنا، هذا هو الرد الحقيقي. ده صحيح. أنا عايز أقول لحضرتك كلمة أخيرة بس بالنسبة للمشروع أو مبادرة القرى الأكثر احتياجا أو حياة كريمة، إنه الصعيد واخد نصيب الأسد، يعني في حياة كريمة عندنا 20 محافظة، في محافظات مثلا المنوفية والدهلية والأليوبية والإسماعيلية ودمياط والبحيرة والإسكندرية والغربية، واخدين مركز من كل محافظة في هذه المبادرة. أنا عايز أقول لحضرتك أسيوط مثلا 7 مراكز، سوهاج 7 مراكز، أسوان 5 مراكز، الفيوم 5 مراكز، المنيا 6 مراكز، 7 برضو، وهكذا الأقصر مركزين. فالنسبة الكبيرة من الحياة كريمة والقرى الأكثر احتياجا كلها في الصعيد، أو يعني النسبة الغالبة لصعيد مصر، علشان يتعوض الإهمال الطويل اللي حصل في 45 سنة السابقة على 2014. إذن الصعيد في قلب وعقل الدولة المصرية الآن، وإن شاء الله بنلتقي مع مستمعينا الكرام ومع حضرتك أستاذ أحمد رفعت في مواجهة جديدة الأسبوع القادم. شكرا جزيلا أستاذ أحمد رفعت، الكاتب الصحفي المحلل السياسي. شكرا لحضرتك وتحيا مصر. المصري ما يتخافش عليه، عارف هو عايز ايه، وعشان خاطر أرضه بلده الصخر بينحت بإيديه. مصر ولادة رجالة جدعانة، وفي أي مصر الجدعانة موجودة بزيادة. مصر ولادة رجالة جدعانة، وولادة وقت الشدة ووقت الجد سدادة. ¡Suscríbete al canal! الكرام، ودائما معكم مصر لحظة بلحظة على موجات البرنامج العام من القاهرة. لكم تحيات فريق عمل اليوم، رئيس التحرير أشرف البهي، هندسة الهواء شيماء أحمد وخالد عيد، الإخراج هيام فاروق. والمصري أهم ما فيه تلاقي واقف مع كل جيران، متأكد إن أمان إخواته معنا برضو أمان، ودت في الأرض ما يتحركش ثابت دايما في مكان.